لا ما يجوز ابدا، لا يجوز ان يكذب لاجل الدعوه، ولا يمكن ان يبنى حق على باطل. واين الكذب بالدعوه؟ ما فيه الا توريه وقعت من ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وله في جانب الدعوه، في احيانا في جانب الدعوه، واحيانا في جانب الدفع عن نفسه وعن اهله. اما وليس كذبا يجي واحد يقول والله انا رايتك بالمنام البارحه، يجي واحد لشخص فاسق يقول رايتك البارحه في المنام واذا الملائكه تعذبك، نعم تقول كذا وتفعل فيك كذا وتفعل فيك كذا تفعل فيك كذا، استقم على امر الله. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. مع ان بعض الناس يقول هذا لا باس به لانه في مقام الدعوه، سبحان الله تكذب وتقول في مقام الدعوه، وهكذا بدا عن الله. شرط الناس، قال المؤلف اشترطوا للنسخ فيما يمكن نسخه شرط. تاخر يا ولدي تاخر شوي. نعم. اشترطوا للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها، اولا تعذر الجمع بين الدليلين. شو الاحسن من هذه شروط ونقف ثم نقول منها؟ لأنك لو تقول شروط منها أوهم أن الجار مجرور صفة الشروط، وهي جملة مستأنفة. هنا منها مستأنفة شروط وتقف، ثم تقول منها كذا، ثم تقول